ما معنى مائلات مميلات في حديث الرسول نساء كاسيات عاريات الى اخره؟ سمعت من حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما بعد رجال بايديهم خياط كان من البقر يظلم بها الناس. يقال عنهم انهم شرطه واشباههم من الظالمين يعني شرطه الظالمه. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ورسولنا كاسيات في بطن مائله لا يدخلن الجنه ولا ان ريحها وان ريحها لو لم يستطع كذا وكذا. المقصود ان النساء كاسيات عرف اصل ما قاله المشايخ في تفسيرها وانهن كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها. هذا احد احد التفسيرات لها. وقال اخر من العلم معنى كاسيات يعني كاسيات ثياب رقيقه ما تستر البشره عاليات المعنى. وقال اخر في تفسير الحديث معناه كاسيات بثياب قصيره ثياب قصيره لا تستر كالتي تلبس الثياب التي الى الركبه او الى بعض الظهر او الى بعض الساق وتكشف الراس كل هذه كسبه عاليه فلا تكون كسبه كافيه اذا كانت ثابته للمراه كلها. فالنساء كاسيات العاليات هن اللاتي يلبسن لباسا لا يسترهن اما لقصره واما لرقته واما لضيقه والعياذ بالله حتى تبدو احجام عورتها. هذه كاسيه بالاسم عاريه بالحقيقه. واما مائلات المميلات فهن مائلات عن العسته مائلات عن الاستقامه الى الفواحش والمنكرات يعني مائلات عن الاستقامه والعسته والصبر على ما اوجب الله الى ما حرم الله من الزنا والفواحش والطهر. مميلات لغيرهن مميلات للنساء الاخريات يدعون الى الفساد ويعلم النساء الفساد ويشجعن على الفساد نسال